يلا ربيع حصريا على موقع مارادونا. ايوه لما خد اكتر من حقهم افتكرونا ما نقدرش نستغنى عنهم. دول فيهم عرق نجاس ما تقولش راضعين من كلبه بعتاله في وشه خالد الولو دي جي خالد لولو ريما. ما بنعمل خفله وماما يشوف قلبي الجبروت ده بمثل سده في ازمتي صاحبتها بتتجدع مطوتش حب اللي شاري. كل اتنين عندي بالفله مفيش جدعين غيركم معايا خليكوا جاهزين دايما صحيين شايف ملاقين عايزه حكايه. جايز يا صاحبي لحضرتك ملا قلبك اللي مليته سواء ونشحت تالي في سكتك بالغصب يا رب عايش جواك وبنضي سمع مطويتك بتوجاز على استعدادك وبتتشرف في مسكتك واسمك المحفول على اصحى يا قلبي مفيش حبايبي معدش اللي في محنتك الناس خاينين في قلوبهم تلابسين وشنا على حضرتك حتى يكال عدا بتزيد بزيادة عاملين مصيادة على جثتك عايزك جبروت ما تمشي الموت وانا بيك مبسوط وبمطوتك لو واخدني معاك في سواد وقالك انت هتتغير فكرتك لو سامحني بليز ده الناس ابليز ريحني وطلع اسويتك مبسوط مش شايف حد معاك ولا حد مقرب ناحيتك انا وانت اتنين في واحد عايشين والمطوة بنعشق طليتك لازم اعشاب كل ولا قلبك بيموت اصبح كبر هدى اللي لا حسس في وظيفته ولا لك اصحاب ولا اي قريب كل انت اللي كرفته خلتنا تحول قلبي لديك من كتر الكوري اللي انا شفته افتحت الدايرة تاي وغريب والذنب معاك عيني انا ذنبي الواحد ولا اكيد ان الوارد كان بيتموت انا لو عليا شيلك بيدي رايح شوية اركن يا الخوجة فهماني بيكتلي في ثواني تندالش طاني وتعوم في الدم ازيك يعني كل بيعني وانت عايز ناس كنت واتلاقي الدنيا جميلة احبالة طولة دول على الحب اكيد تلقى اسكت بلاني لا ولا بتاصل حب تور بنا وقالت عايزاها ازاي كون وعايز تتصال وانت اللي بتجرح فيه عشت بإخلاص مع كل الناس ولا حاجة بتتمر فيه يا بطل بطل شقوى علشان أبدو مش فارقة معايا خلاص خاطر موت بس انت وخليك جبرو ارجع لي ربك كله يحبك تعيش في ضويكم مرتاح يا رب اهديني او قويني هون خلينا اشوف افراح مبحبش ناس في مجاله تقيل ومحدش يعرف يجي مع عم الدايرة وهو الدايرة واعدقه دايما نايبة احمد شرابية ده عم الجنو ولا اشتر والناس حبة في مجاله الناس شاداله ممنوع تيجي تتحداه محمود بلاميط اقدر اوتي المعروف انه يابا على السالي هو السيطره وما في زي اخصام وناس بتعيش في جحيم ماشي الناوي ده انت راجل مجدع غني عن التعريف في بلد اعدقوا بيه اخصام في العركلته في لطيف الاسلام كابونجا ناس دباك دي الزهر صوت الشام اقوى موزع خالد لولو خالد لولو في المزيكا بارد وسامير مكا والقلم الكام التارس عمره ما جاب راجل لوكا ابو جمال يوسف الكنار مصطفى دول سيكا مش بيدافع حصريا على موقع مهرجانات.com